أن يعلم أن هناك دعايات تثار حول الإسلام ونظمه، وأنا على يقين أن وراء بعض هذه الإثارات ناس ربما يكونون كفارا منافقين أو منافقين يثيرون على الشباب المسلم ليقوموا بالإفساد في بلاد الإسلام والمسلمين. ويسهل لك فهم المسألة أيها الأخ المسلم أن عبد الله بن سبا اليهودي لعب بعقول شباب في خير القرون من هذه الأمة، من الشباب الذين لم تكتحل أعينهم بنور النبوة حتى استشهد الخليفة الراشد الحليم عثمان بن عفان ضحية لدعاياتهم الكاذبة. إن الأعداء لا تقر عينهم إذا رأوا المسلم في رغد من العيش، أو هو في آمن في سربه، أو يكون هو آمنا في سربه، ولا تقر أعينهم إلا أن يروهم فقراء يتناحرون فيما بينهم فيثيرون بين الشباب المستأجرين الماجرين رقاق الدين وضعاف القلوب خلاف دولهم، فيضل الشباب عن نصوص دينهم الذي يمنع الخروج والفساد في الدولة. في الحقيقة هذا كله لو اتهمنا أنفسنا فيه لكنا متهمين. النقص من المسلمين أنهم تركوا أبناءهم يكونون فريسة لهؤلاء، ولكنهم لو لزموهم لو كانوا ربهم على دين الله تعالى وعلى معرفة الدين الخالص لما عانت الدول الإسلامية مثل ما تعاني من فساد شبابها. وكم أغروا الجهال وما هم المنافقون من الأعداء المندسين في صفوف المسلمين على القتل والتفجير، حتى قتل بعضهم أمه التي حملته كرها ووضعته كرها وأرضعته وربته بكل تعب ومشقة، قتل أباه وأخاه. وكونوا على ثقة أن الأعداء لا يجدون فرصة لنشاطهم في الإفساد في بلاد المسلمين إلا إذا قام بالإفساد في داخل البلاد من أبناء البلاد، وهم يرغبون فيه لأن أبناء البلاد إذا تناحروا فيجدون فرصة لإشعار نار الحرب والقتال بتزويد كل الفئات والفصائل الأسلحة التي تنتهي صلاحيتها حتى لا تضيع أموالهم، فيبيعون على المسلمين على كل الفئات. والأمر واضح لا يحتاج إلى تفصيل، وجب علينا أن نعرف مكائد الأعداء. كانت البلاد بمعزل عن تدخل الأجانب، تونس وليبيا ومصر وغيرها سوريا، لكن لما خرج هؤلاء عن نصوص الشريعة على خروج الإمام، وهذا مهم جدا في الحقيقة، ما وجدوا فرصة هؤلاء للتدخل فيها إلا لما كان أبناء البلاد هم الذين أثاروا الفتنة والفساد في داخل الدولة. كانت بلاد هذه البلاد في أمن في جوانب كثيرة، ولكن ما حصل خاصة ليبيا في الحقيقة يعني ما ظلم رئيسها بل كفره، لكن ماذا حصل الآن ويحصل؟ يتمنى الشباب شباب ليبيا أن كان هو باقيا ذاك المقتول المخذول. وقل مثل هذا في مصر وسوريا والعراق، ما وجد العدو مدخلا فيه إلا بعدما أثار أبناء البلاد واتفق هواهم ما هوى بعض المفكر واتفق ما هواهم هوى بعض المفكرين. دائما أنا لا أسمي العلماء، أسمي المفكرين من علماء الإسلام الذين أثاروا الفتنة. وإن الإسلام دين السلم والإيمان من الأمن والإسلام، فالمسلم مسالم والمؤمن يؤمن جانبه من الظلم. ولا يرفع الإسلام السلاح إلا لنزع السلاح من المفسدين حتى تضع الحرب أوزارها.